الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والنور والفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل ويستهلنا أبواب فضلك، وينشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم لا توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران، عند قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات. تفضل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. سبحان الله، صدق الله العظيم. كلها نجدها يعني متجلية حقيقة في خلقه، في الناس كلهم. ورب قال للناس يعني مؤمنهم وكافرهم، كلهم يحب ذلك سبحانه وتعالى. هذا كله يقول يعني أنا الله، أو أعرف الله يعني سبحانه وتعالى. يعني كلما ترى شيء ترى الله يقول أنا الله سبحانه وتعالى. آمنا لذلك، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. اللهم زدنا إيمانا إن شاء الله، وعملا صالحا وعافية. نعم. في 11 مسألة. نعم. الأولى قوله تعالى: زين للناس، زين من التزيين، واختلف الناس من المزين. أيوة، زين من التزيين، والزينة كل الناس يحبوا الزينة. فقالت فرقة: الله زين ذلك. يعني زين للناس، يعني الفاعل يعني مو معروف. زين مبني للمجهول بيسموه، يعني هذا الفعل مبني لفاعل لم يوجد. طيب من يعني من زين للناس؟ فقالت فرقة: الله زين ذلك. أيوة. وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكره البخاري. أيوة. وفي التنزيل يعني ذكر عن سيدنا عمر ذلك البخاري يعني في صحيحه. نعم. وفي التنزيل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. يعني هذا يؤكد كلام سيدنا عمر رضي الله عنه. إنا جعلنا، منا يقول إنا جعلنا، هذا سبحانه وتعالى ربنا عز وجل، زينة لها. إذن المزين هو الله. هذا بأيد كلام سيدنا عمر. نعم. ولما قال عمر: الآن يا ربي حين زينتها لنا، يعني نزلت حين زينتها لنا، يعني والله عنده حسن المآب، لأنه تتمة الآية والله عنده حسن المآب. يعني يعني ننظر إلى الحسن والأحسن. يعني يظهر سيدنا عمر والله يبارك فيهم، يعني المحقق ما ذكر يعني هذا الأصل يذكر لنا، يعني ماذا قال سيدنا عمر، متى قالها؟ ما قال. يعني لذلك التحقيق يعني قليل قليل كثير. جيب لك الحديث أي بيطلع، جيب لك يعني الله يجزيهم الخير النسخ ويرجع يعني عندي بدي يعني أنا عالم يكون معي، يعني هيك مثل هالحواشي القديمة الله يجزيهم الخير. ولما قال عمر: الآن يا رب، يعني متى قال الآن يا رب؟ يا هل ترى عندما قال سبحانه وتعالى والله عنده حسن المآب قال الآن يا رب؟ يعني زينت كلها وعنده حسن المآب، شلون بدنا نشد عنها؟ يعني الله أعلم. يعني الآن يا رب حين زينتها لنا. قال وبعدها سبحانه وتعالى قال: نزلت. قل أنبئكم بخير من ذلكم. نعم. وقالت فرقة: المزين هو الشيطان. وهو ظاهر قول الحسن، فإنه قال: من زينها؟ ما أحد أشد لها ذما من خالفها. قال الحسن يعني البصري، ومعروف بزهد ورضي الله عنه، يعني معرض عن الدنيا مرة واحدة، كنت إذا رأيته كأنه أسير يشد إلى القتل، أسير يشد إلى القتل، دائما معرض عن الدنيا مرة واحدة. نعم. قال فإنه قال: من زينها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. ما أحد أشد. السلام عليكم من شيسي. أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. صالح العباسي كبار أهل الله. ما شاء الله. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. وسهلا. تبارك الله جميعا. ما شاء الله. زيارة والله، وإن شاء الله مسافر عن الله. إن شاء الله الله يهنيك. الله يخليك. إن شاء الله ربي يبارك لنا بحياتكم. إن شاء الله. السلام عليكم مشايخ الشام. الله عليك وعليهم السلام. الله يخليك. الله يبارك فيك. أنا بنمشي سيدي. دعونا. صحيح الصورة معك الذكرى. الله يبارك فيك. الله يخليك. الله يكرمك. أصبح مو. أنا طبعا أتراك دائما يصور تعرف النشوة. الله يجزيك الخير. الله يبارك فيك. الله يكرمك. دعي لي سيدي. الله يوفقك. ناري منا يأخذ بدي أخي. يا رب يا رب. إن شاء الله. الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يعافي جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، عجبت ما شفته. أنا يا سيدي هذا الرجل يمكن يوميا 250 ألف صلاة النبي بيته. عباس شيخ العباس. من وين هذا؟ من وين؟ من حلب. من حلب ما شاء الله. الحمد لله. ربما أكثر. ما شاء الله. الحمد لله. إن شاء الله بركته انحلت علينا. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيه. ميت من كان هذا القارئ هذا القرآن؟ هذا مو قارئ، هذا من جماعة. بدك تقول من جماعة منير عقلة، من شون من جماعة؟ من تنام مشين مشدين يعني. يعني من وكان هيك يعمل أوقات هيك يعني يجيب المشايخ يجي لعندي ببرعت كبيته ببرعت كبيته حالة ديا رأت لعنده اللي جاي سيدنا أبو الحسن عارفني ما ما بجي اللي جاي سيدنا أبو الحسن جاي دكتور سعيد كلها تنجينا ما يعني هذا الرجل مرت وصار له 10 سنوات ما في عنده شمس أولاد غير عاطين في استعمال قال يعني بعد شهرين يجي لهون على أن قرا قال الحمد لله الله صار وصار ما في شمس أدلي يا في جماعة من أهل السنة والجماعة نعم يجي زيارة لكم نعم. على تركيا قابلتهم. أيوة. جديد هذا الكلام على شي سنتين تقريبا نعم. رايحين لعند الشيخ صالح صالح مين صالح؟ صالح العباسي اللي جاء اي هذا اسمه صالح العباسي أيوة. رايح لعنده بالزيارة بالبيت هو رايح لعنده؟ اي على ايران زيارة على أهل السنة اي هو يراه على ايران؟ اي أيوة. نعم داعين دعوة نعم نعم فقد يقول والله شيخ يا اختصار من الزوجين 10 سنين وما في الله أعطيهم كأس ثمي قريبهم على كأس ثمي الشخص نفسه حكالي قرأ لهم على كأس ثمي وقال لهم شربوها بعد شهرين الحمد لله الله رزقه الحمد لله زوجته الله يجعلنا بيكرمنا آمين الله ينفعنا بالصالحين إن شاء الله أي بشارة لنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الخير موجود لذلك إن شاء الله الله كريم سبحانه وتعالى كثر يعني أهل السنة بإيران أنا في شاب يعني كان هيك شعب جامعي قال لي نحن أكثر من 330% بإيران كلياتنا سنة، لكن ما أن جامع ولا جامع مو مسموح يقام لنا ولا مسجد. الحمد لله يا الله ارحمنا يعني. قال من زينها سيدنا الحسن البصري رحمه الله ما أحد أشد. شوف الله يبارك فيه يعني كتر ودول يعني اللي زاهر الله يرضى عليه اللي ما بكتبهم كلياتهم هدول يعني يعني بده هيك تعليق ثاني يعني هي الأصل ما أحد أشد مو أشد لكن بجوز أشد يعني شو ربي قال ما أنتم ما هذا بشر ما هذا بشر لكن بصير ومهفف في الإيش. قلت له انتسب قال ما قتل المحب حرامه قال نين انت قال له ما قتل المحب حرامه فعرفت أنه تميمي لكن الحجازيين أقوى لذلك لا أنا أترك إلا إذا بدنا نقول ظن أنه الخبر لها وهذا مو صحيح أبدا يعني أشد صير هي صفة لا أحد ولها ذا ملا ما أحد أشد لما النكرة إن عمت أو خص أو خص فإنه يجوز الابتداء بها عندها. نعم سيدي هذه أنا كتبت يعني يجوز الرفع والنصب والنصب أرجح. نعم سيدي. فتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى هذه الأشياء. نعم. وتزيين الشيطان هو بالوسوسة والخديعة وتحسين أخذها من غير وجوهها. الخديعة. نعم. وتزيين الشيطان فقالت تزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل يعني عنده قابلية لذلك. إذا الشيطان يعني بزين له إياها بس يعني ما أعرف يعني إلا وإنشاء الجبلة على الميل يعني هذا الخلق يعني بقي الكسب يعني كسب العبد كسبه هذا المال عندما يميل الإنسان هذا من الشيطان يعني ممكن نقول يعني الإنسان عنده القابلية نظر للدنيا أحب هذه الدنيا يعني أحبها. طيب هل محبة هي من تزيين الشيطان إذا عمل بمقتضاها يعني بتفصيل دقيق هذا الكلام إذا عمل بمقتضى هذه المحبة منقول شيطان. أما إذا تزينت وأحبها هذا من خلق الله هذا من خلق الله هذا الإنسان ما يعني هيك فطرته الإنسان حتى ما بيحب العسل مثلا إذا كان شيء شغل كتير أكل كتير بيحب الإنسان طبيعي لكنها ليست له يحبها إذا عمل بمقتضى محبته وهجم عليها هذا هو تزيين الشيطان. أما محبتها بالذات لا هذا من خلق الله ودليل أنه الزاهد ممدوح ليش لأن نفسه تحب ذلك. أما إذا إنسان شاف في محرمة كلينكس بالأرض وما طلع عليه ما شاء الله زاهد شاف محرمة ما آمه هذا من قاله زاهد هذا مو زاهد فلو لم تكن محبة ما كان اسمه زهد. فيعني إنشاء الجبلة على الميل يعني إلى العمل بمقتضى الميل ولا الميل هو بالذات هذا فطرة يعني سيدنا النبي ما بيحب المال ما بيحب الدنيا يعني اللهم صل عليه ما بيحب النساء صلى الله عليه وسلم هنا زين الناس بالشهوات من هي من بيانية اسمها بيحب عليه الصلاة والسلام، لكن اللهم صلي وسلم وبارك عليه قدم الأحسن وقدم الأقدم وقدم ما يحبه الله وهو يحب الله، هو أحب الناس إلى الله وأحب الله والله يعني يحب أشد الخلق عليه الصلاة والسلام. فهو إنشاء الجبلة على الميل إلى هذه الأشياء وتزيين الشيطان، يعني إنشاء الجبلة على الميل يعني خلقها الله، تزيين الشيطان هو بالوسوسة والخديعة وتحسين أخذها، يعني العمل بمقتضى ميله يعني إذا لم تكن حلالا أو نعم. والآية على كلا الوجهين ابتداء وعظ لجميع الناس، يعني الدنيا حلوة بس لا تغركون هيك، الله يميل لنا سبحانه وتعالى. نعم. وفي ضمن ذلك توبيخ لمعاصري سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود وغيرهم. نعم. وقرأ الجمهور زين على بناء الفعل للمفعول. نعم. ورفع حبي، وقرأ الضحاك ومجاهد زين على بناء الفعل للفاعل ونصب حب. وقرأ الجمهور زين على بناء الفعل للمفعول ورفع حب. طيب زين يعني قراءتنا. وقرأ الضحاك ومجاهد زين على بناء الفاعل الفعل للفاعل ونصب حب حبة زين حبة الله يجزيه الخير، يعني قراءة شاذة. نعم. وحركت الهاء من الشهوات فرقا بين الاسم والنعم، يعني الشهوات يعني مثل ما كما نقول ركعة وركعات، أما إذا أردنا الوصف قال بين الاسم، هذا الشهوات اسم، أما النعت يعني وصف الشهوات، لو وصفناها يكون الهاء ساكنة مثل ركعة وركعات، شو بنقول ضخمة وضخمات، سجدة سجدات، أما بالاسم منحرك الهاء وبالوصف منسكنها، فلذلك قال وحركت الهاء من الشهوات فرقا بين الاسم والنعت، نعم والوصف يعني. نعم. والشهوات جمع شهوة. مثل ما أن الركعة اسمها ركعة، أما ضخم ضخمة ضخمة منوصف شيء بأنها من الأشياء بأنها ضخمة، منقول ضخمة، فضخم هذا مو اسم هذا وصف، شو الإشكال؟ ما هي ما ينعت، عم يقول هي اسم، لو كانت وصف عندها من لو كانت وصف عندها من سكن لها، لذلك هي اسم، اسم الشهوة، الشهوة اسم مو وصف. نعم. والشهوات جمع شهوة وهي جمع جمع شهوة، الشهوات مبتدا وجمع خبر سيدي. نعم. وهي معروفة الشهوات، شو هذه معروفة؟ يعني بتشتهي نفسه ما تشتهي. نعم. ورجل شهوان للشيء. نعم. شيء شهي أي مشتهى، واتباع الشهوات مرد وطاعتها الأوامر. يعني الشهوات الشهوي اسمع، أما الشهوان صار وصف، الشهوان الشهوان هلا مثل سكران يعني مبالغة. نعم. واتباع الشهوات وشيء شهي أي شهي فعيل، يعني شهي فعيل أي مشتهى مشتهى. نعم. واتباع الشهوات مرد وطاعتها يعني نسأل الله مردي يعني مآل كل ظالم إلى الردى، أضبرت عائل روما شون ولا الظلم لا يتركه المولى سدى سدى مآل كل ظالم إلى الردى. فهنا الردى هذا يعني مردي يعني يوقع إلى الردى، الردى يعني الهلاك. وفي صحيح مسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يعني الناس ما يقدروا يعبروا عن يعني كلامهم، يعني بيتذكر بثمانينات فايت على بيوت الأخليل والدرويشية حاطين هذا كاتبين جوا مسكين وقتان يحكي برا وقالوا كل ظالم إلى الردى. نعم. وفي صحيح مسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حفت يعني كل دائرة كل مكاره، نسأل الله العافية، الله يسر يسر لنا اليسرى. حفت الجنة بالمكاره سبحان الله، وحفت النار بالشهوات. نعم، يعني معناته دائما الإنسان بيكون يعني عم يدفع نفسه إلى ما تكره، يعني مو تكره يعني تؤذى بالكراهية، لا، مثل مثلا حاجة عم تأكل أكل طيب حاجة بيكرهها الإنسان، بس لما أنت عم تكرهها يعني جنيت يعني منها الكراهية فائدة عظمى أطيب من الشهوة. لما أكل له مثلا 7-8 قطع كلها من الاشطاء الراكزة هذه، ايه طبعا هلا غسلت امه هلا خلاص ما صار في شيء، يعني شو دخلك؟ يعني بيقول يا ريت ما اكلت، والله شو سايب حالي، والله يعفو. اما لما اكل ولا توسل اكل له واحده اكل له تنتين خلاص، بعدها بتلاقيه بيشعر بالسعاده انه رجال، يعني الحمد لله يعني الله اكرمني ما كترت، ويعني ونفسي ما اغرتني ما اردتني، يعني كل شيء بحقه مكاره وقتها، لكن العاقبه المباشره تغري لذه تلاقي مبسوط جدا. يعني انا استطعت الحمد لله اقوى من، يعني الله اكرمني اقوى من غيري، وما يعني ما بتحقر غيره انه هيك، يعني شو معنا كنا عادين هيك عظيمة اسمي اسمي كنت ما بيقولوا، كان دكتور سعيد، كان شاكرين، كانوا المشايخ جنبي، ما بدي أذكر اسمه الله يوفقه. خلصنا أكلنا حلو، أكلنا شيء، وهاللي إذا عزمنا بيشتغل بالحلو، فجاب أكله قال لي أكل شيخ محمد، قلت له بس أكلنا خلصنا، قال لي بس هذا الطيبة، قلت له بس طيبة، قلت له بس أكلت معنا، يعني الحمد لله الله أكرمني سبحانه وتعالى. بعد منا فعلا يعني بلاقي حاله الإنسان يعني لذة أكثر من الأكلة هذيك، باين هي بتبقى دائما منتبه، هلا سيران كل شيء يعني كله راح، القعدة الحلوة راحت والأكلة الطيبة راحت وكل شو بدك تشوف السيران كله راح، بس بيبقى يا حسرته يا يعني نعمته القعدة استفدت، يعني الشيء يعني الآخرة يدوم، هذي كان لله بيدوم ودائما بتتنعم فيه، دائما كل ما بتتذكر بتتنعم، هذيك ما في يعني اللذة راحت بأرضها. بيقول يعني والله أكلة طيبة بس شو هلا شو عم تجني عنا، أما هي تتنعم فيها وبتزداد فيها قرب، يعني دائما فعالة، هديك ما بتعرف يزداد فيها مرض ولا يزداد فيها صحة، إن شاء الله صحتين، بس هديك بيزداد فيها قرب، إنه فرح لأن طاعت الله كمان، مو فرح إنه أنا أو غيره، لا فرح لأني سمعت كلمتك يا ربي، قلت لي لا تشركوا أنا سمعت كلمتك، هي اللي الله بيحبها كمان أكثر ما أكون أنا رجال، وإن كان الله بيحب الإنسان يعني يكون رجال يعني، بس كله يعني لطاعة الله. نعم سيدي. وفائدة هذا التمثيل أن الجنة لا تنال إلا بقطع مفاوز المكاره. شوف مفاوز يعني مهالك الصبر يعني مفازة المفازين مفازين المهلكة، لأنه العرب تسمي الأشياء بأضدادة، المفازة يعني المهلكة. نعم إلا بقطع مفاوز المكاره، شو على التشبيه جميل، وبالصبر عليها. إيه الله لا يمتحن بجهنم. نعم. وأن النار لا ينجى منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. وهذا إجمالا كل التصوف، هذا كل التصوف هذا، غير هيك يعني هيك الأصل يعني. نعم سيدي. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: طريق الجنة حزن بربوة، وطريق النار سهل بسهوة. إيه بس هذا عم يقول موقف كتير هالحديث. فران عنه وقال مسلم يعني في السند قال مسلم: متروك الحديث. شو متروك الحديث؟ يعني أبو حتى شو قال البخاري وأحمد والحاكم: ذاهب الحديث. شو معنى ذاهب الحديث؟ شوف على التعبير الأدبي القوي اللي معبر تمام، ذاهب الحديث. إنه في ناس لما تسمعه بيستقر، تقول له يعني ده كلام، تقول له أهلين وسهلين، تحطه بإذنك، تحطه بدماغك، تحطه بقلبك. أما هذاك ما تسمعه بتقول له يعني امشي، خلي امشي بطريقة. قال ذاهب الحديث، يا لطيف على التعبير ما أجمله. قال ذاهب الحديث، نسأل الله العافية. نعم. وهو معنى قوله: حفت الجنة بالمكاره. لكن معنى قوي للصحيح الحديث الصحيح: حفت النار الجنة بالمكاره. وحفت يعني حفت معلوم يعني حفة، يعني كلها محفوفة، كل جوانبها يعني، وبدك تدخلها إن شاء الله. إيه معناتها؟ بدك تتجشم يعني يعني الشيء الذي تكرهه، نسأل الله العافية. ومن فضل الله علينا سبحانه وتعالى، الله ما كلفنا ما لا نطيق. تكرهه يعني شلون؟ يعني العسكرية شو؟ إيه يقول له مثلا شافه بعاقبه له 10 رأسات روسية، يلا ليش عم يقول له 10 رأسات روسية؟ مشان يوقع رياضة، هاي روح ركود من هون لهني رياضة. أما إذا عادوا يجيبوا مي ومازون ويحطوا فيها وبعزل البرد، هذا عم ينأذى، هذا صار أنت حاقد عليه، أنت ما عم تربيه. مثل واحد عم يضرب ابنه بيضرب بيروح ضربه سكين، هل عم تربيها؟ هذا بدأت ابنه يا أحمق يا حاقد هذا. أما الأصل لما عم تربية العسكرية عم تتعبه لأبنك، بتتعبه مشان يقوى، هيك الأصل. لذلك أنت ما بيجوز تأذي نفسك، يعني تتعبها من أجل أن تهلكها، تتعبها مشان تقويها. نعم. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، أي طريق الجنة صعبة المسلك، فيه أعلى ما يكون من الروابي، وطريق النار صعبة المسلك طيب فيه أعلى يعني الطريق صعبة المسلك فيه أعلى المسلك ما يكون من الرابية. الرابية أنت ما أقول الرب والفوق يعني أعلى شيء. وطريق النار سهل لا غلظ فيه ولا وعورة، يعني ما في شيء أبدا سهل يعني. نعم. وهو معنى قوله: سهل بسهوة، وهو بالسين المهملة. سهل. نعم سهل. الثانية قوله تعالى: من النساء، بدأ بهن لكثرة تشوف النفوس إليهن، لأنهن حبائل الشيطان وفتنة الرجال. سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أخرجه البخاري ومسلم. سبحان الله. الله يرحم أبي ويلي. هن بلا وبلاهم بلا. هن بلا وبلاهم بلا. ما بيدير. يعني لابد. رحمة الله يعني. نعم. ما نشوف فتنة أشد يعني على الرجال من النساء. طيب لا بد منها. سبحان الله بيت إذا ما في نسوان مراكز أبدا. نعم. فتنة النساء أشد من جميع الأشياء. نعم. ويقال في النساء فتنتان وفي الأولاد فتنة واحدة. فأما اللتان في النساء فإحداهما أن تؤدي إلى قطع الرحم، لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات. والله فعلا يعني. والثانية يبتلك بعض الناس بيأخذها وبيمزق بطش والعياذ بالله. ولك كمان هي إلحاء يعني النالك لا تنزل بالوادي، مو تروح على الوادي الثاني، بروح خاف من الوادي كسر على الأخير كان نازل من الوادي الثاني. يعني نفس الشيء كان الزوجة إلى حق، والعاقل الفهيم الحكيم اللي بيوفق بين أمه وبين زوجته، مو إلا أمي حكت عليك والله هيك صارت هيك عليك وما بتحبك أنت الربي عن هذا. لا لو وصلت المسألة للكذب إلا بتحبك ما بعرف ليش بتحبك عجيبة، شو السبب، شو عاملة معي أنت؟ لا أمي إيه وديك بدل يعني جابوا سيرتك يعني إيه بالخير ربما بالخير وغيره إيه حمل الخير ووصل، لا تكون مثل الدبان. نسأل الله العفو والعافية. ولا مثل الدب واحد. لا لا لازم دبين نصير حلبية بعدين دبين. نعم من يلزم المثنى الألف. نعم. والثانية يبتلى بجمع المال من الحلال والحرام. وأما البنون فإن الفتنة فيهم واحد، وهو ما ابتلي بجمع المال لأجلهم. فعلا يعني كلها كل الدنيا فتنة يعني كلها. نعم. الله يرحم الشيخ من الله رحمة الله يعني ما له إلا دكتور سعيد الله يرحمه، ما له ولد واحد ما عنده بنات، لما بيجي يعني صبي على بنات يعني بده ينحب كتير، وما يعني لما نجى أنا من تم الشيخ من الله يعني ما أحد حكى يعني اللي من إجا قلت له تفضل دخول يعني على هالدنيا يعني هذا امتحان شو غيره بيمسك وبيرقص وغلطه، قلت له تفضل رحمة الله يعني. نعم. وروى عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكنوا نساءكم الغرفة ولا تعلموهن الكتاب، يعني الكتاب. نعم. حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في إسكانهن الغرفة تطلعا إلى الرجال، يعني طابع تاني بس. هذا المكان يعني يسموها فرنجة، كان يقولوا أن طابع تاني فرنجة، يقولوا كان ما في كلها إلا طابع واحد لبيوت كان، لكن في ناس بيعمروا بيته يعني غرفة تانية يعني لا بالفرنجة لا تعهد يعني لا تسكن، لأن في إسكانهن يعني الغرف العالية بتشوف الرجال تطلعا إلى الرجال، وليس في ذلك تحصين لهن ولا ستر. نعم. لأنهن قد يشرفن على الرجال فتحدث الفتنة والبلاء، ولأنهن خلقن من الرجل فنهمتهن في الرجل والرجل خلق فيه الشهوة وجعلت سكنا له. يا أخوي يعني كيف يعني لابد من الوصول. في ناس بيصرحوا في بعض من إخواننا يعني إلو أب الحميدية قال لي يا سيدي بريتي ولا عندي قال لي شو بدي ساوي يا سيدي الله خلقها هيك شو بدي ساوي الله خلقها هيك قاعد يحكي لي والله بالصراحة يا سيدي شو بدي ساوي والله ما بقدر اي الله خلقها هيك شو بدي ساوي واخذ بعده تاني لكن بقى هي أنا هذا يعني والله عنده مسلم ما بهي هي الفتنة نعم والرجل خلق فيه الشهوة وجعلت سكنا له فغير مأمون كل واحد منهما على صاحبه نعم وفي تعلمهن الكتابة هذا المعنى من الفتنة والشهوة وفي تعلمهن الكتابة هذا المعنى يعني من الفتنة وغير يعني بصير بتقدر يعني نعطيها يعني سبب آخر على ذلك يعني وشد بس هون هجمة قوية هذا الشيء لا ينبغي بناء حكم على حديث تالف فقول لا تعلمهن الكتاب مخالف للعقل والنقل فقد أمر الله تعالى عباده بتعلم القراءة في أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال تعالى الرحمن وعلم القرآن وآيات أخرى وترجم البخاري كمن باب تعليم الرجل أمته وأهله وأورد حديث أبي موسى مرفوعا ثلاثة لهم أجان وذكر منهم ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. طيب نعم سيدي. وفي كتاب الشهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أعر النساء يلزمن الحجال أعر ما يلزمن الحجاب فعلا استعينوا على النساء بالعري فإنهن إذا يعني لبسنا أعجبهن الخروج بس لا عندها وعي ظريفة وحلوة سيبدأ تروح أما ما عندها شيء بطلع عادي وخلص شو ما عندي والله ما عندي هلا شيء ألبسه مناسب للحفلة ما لي رايح أنه روح يعني المرأة هيك تشوف حالها نعم فعلى الإنسان عنه وأخرجه الطبراني وفي الكبير واحد من طريقه من المعلمين وإذا عمي كان أقول ضعيف نعم أعر النساء يلزمن الحجاب نعم فعلى الإنسان إذا لم يصبر في هذه الأزمان أن يبحث عن ذات الدين ليسلم له الدين قال صلى الله عليه وسلم عليك بذات الدين يعني لم يصبر عن النساء يعني في هذه الأزمان أن يبحث عن ذات الدين ليسلم له الدين قال صلى الله عليه وسلم عليك بذات الدين تربت يداك يعني إن لم تفعل يعني لصقت بالتراب يعني معناتها خسران يعني نعم أخرجه مسلم عن أبي هريرة وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولا أمة سوداء خرماء ذات دين أفضل مبخوش إذنها وشي خرماء ذات دين أفضل نعم. الثالث قوله تعالى والبنين عطف على ما قبله أو عطف على ما قبله نعم. عطف والبنين عطف على ما قبله أو عطف كل منه وواحد البنين ابن أو جامع الحديث على عنه ضعيف قال الله تعالى مخبرا عن نوح إن ابني من أهلي وتقول في التصغير بنية كما قال لقمان. وفي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشعث بن قيس: هل لك من ابنة جمع؟ هل لك من ابنة ابنتي جمد؟ بن الجمد يعني نسبة لأبوها من ولد. هل لك من بنت فلان يعني زوجته؟ لك منها أولاد؟ هل لك من ابنتي جمد من ولد؟ قال لا. نعم لي منها غلام، ولوددت أن لي به جفنة من طعام أطعمها من بقي من بني جبلة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن قلت ذلك إنه يعني معناته مو كتير فرحان فيه. نعم. لئن قلت ذلك طالما قلت هيك يعني لئن قلنا طالما قلت هيك نعم إنهم لثمرة القلوب وقرة الأعين، وإنهم مع ذلك لمجبنة مبخلة محزنة. يعني بدك تنتبه يعني ما بي يعني إنسان ما ينكر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نعم. لكن الولد مجبنة مبخلة ومحزنة. صلى الله عليه وسلم فعلا والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمد شوية صار مالك بني جمد بنتي جمد اسم أبوها ابن الجمد بنت أبو فلان لك منها ولا يعني لأنه عم يقول لك منها ولا نعم. الرابعة قوله تعالى: والقناطير. القناطير جمع قنطار. يقول تحت في النسخ من بنت حمزة. نعم. والمثبت من المصالح. نعم. نعم سيدي. الرابعة قوله تعالى: والقناطير. القناطير جمع قنطار كما قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. يعني موجود يعني العدد هالوحدة هالوحدة هي. نعم. وهو العقدة الكبيرة من المال. القنطار يعني العقدة الكبيرة يعني مال كتير يعني هيك. نعم. وقيل هو اسم للمعيار الذي يوزن به. أيوة. كما هو الرطل والربع. يعني في اسم معيار يوزن فيه اسمه قنطار. في كان في يسموها يعني الأواء. الأواء كيلو نص كيلو كيلو كليين في خمسة اللي في عندي عشرة عندي 20 كيلو كله وزن واحدة عندك 10 كيلو يعني اللي إيه عندي مثلا بس كانت كأنه أكثر في 10 كيلو في ناس يعملوها 15 بس يعملها هو تصنيع إيده أما تصنيع المعامل 10 كيلو يبقى يزين قنطار أنو وزان بده يحمله أنو أبان يعني بده أبان هذا ما بقى ميزان يعني. نعم لأنه قديم كانوا هيك الوزن في كفتين ويحطوا يعني حط 10 هون و10 هو يشتغل يعني أنه عم يقول ويقال يعني ما بلغ من هذا قنطار إيش وقال وقيل اسم لذلك الوقيل هو اسم للمعيار الذي يوزن به كما هو يعني حال الرطل والربع. نعم ويقال لما بلغ ذلك الوزن هذا قنطار. نعم أي يعدل القنطار. والعرب تقول قنطر الرجل إذا بلغ ماله أن يوزن بالقنطار. وقال الزجاج القنطار ألا إذا نسمي الأبان قنطار بيمشي الحال صار قنطار يعني بيحمل القنطار. نعم. وقال الزجاج القنطار مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه. أيوة. تقول العرب قنطرت الشيء إذا أحكمته. نعم. ومنه سميت القنطرة بإحكامها. فعلا القنطرة الجسر يعني لا كانوا ما فيها الباطون وغيرها كلها حجار يعني مثل الأوس. شو مثل هذاك شو قدش قوي هذا بيحمل جبل هذا إذا كان ما المسيح والعواميد أنه ضغط على بعضه قوي كثير قوي إذا بس إذا ما بيكون محكم وصحيح دغري بيروح يعني هيك شيء بسيط إذا ما بيكون في اختلاف أبدا كل قوته بتروح بيكون مع بعضه كله حامل بعضه شو فعلا بتلاقي يعني سبحان الله نعم جامع كله سيدي كله قنطرة كله قنطرة إذا طلعت على الجامع من برا بتشوفه جبل إذا طلعت عليه بتشوفه أبدا يعني كيف الجبال يعني الناس يعني هذا المهندس متعلم من رب العالمين إنه الجبال هي التي ترسو والتي ترسي لذلك عملوا الجامع مثله هذا كله قد ما كان الجامع شوف مساحة كبيرة شوف كله أبب هيك هيك العالي بالنص قد ما راح هيك وهيك وشوف كمان إن مستعدين الله يزيهم خير الحدايد هاي هذا مشان إذا مال القوس ما يعني ما يختل توازنه هلا قد ما مالت لي هذا دافش هذا وهذا دافش هذا وهذا ماسك هذا وهذا ماسك هذا كالبنيان كله إله هذا الشام قليل لتلاقي هيك شيء أما هون كله ما تلاقي موجود وحتى برا ضايفين له شيء تاني مئات الأطنان الحجار جبل إذا أحكمت الشيء إذا أحكمته بقول قدرت الشيء إذا أحكمته ومنه سميت القنطرة لإحكامها قال طرفة فيما كان اسمه تحت الأناطر بالأنوات تنزل له بتطلع على ايوه تنزل تحت الأناطير له بعد السعادة نازل له شيء نعم قال طرفة كقنطرة الرومي أقسم ربها تكتنفن حتى تكاد بقرمد يعني من حولها كلها مقوية كتير يعني حتى ما تزيح يعني نعم والقنطرة المعقودة نعم فكأن القنطرة القنطرة المعقودة يعني شو المعقودة عقدة مثل عقد كل حجر عقدي مثل عقد يعني وأهم شيء يقولوا أنك ما تضرب على جنبه لا هذا جزء هذا شو اسمه قص ما بصير هيك تضربه من جنبه ما بصير من فوق قد ما فيك ما تفرق أما تضربه من جنبه يا لطيف هذا أوص هذا أنا شايف الكبار يقوله عم يضرب هيك وده يضرب هيك يحفر شوي اللي أوص هون ما بينضرب هذا بيخاف يختل توازنه نعم فكأن القنطار عقد مال ها رجع ده أصل الكلام واختلف العلماء في تحرير حده يعني تعريفه كم هو أو حده أدش وزنه يعني كم هو على أقوال عديدة نعم سيدي فروى أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القنطار 1000 أوقية ومئتا أوقية نعم يعني هذا بيطلع له يعني 2200 كيلو يعني طونين يعني نعم وقال بذلك معاذ بن جبل وقال بذلك معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وجماعة من العلماء قال ابن عطية وهو أصح الأقوال لكن القنطار على هذا يختلف باختلاف البلاد في قدر الأوقية نعم أيوة. نعم وقيل 12000 أوقية أسنده البستي في مسنده الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القنطار 12000 أوقية هنيك 1000 أوقية لا أنا قلت هنيك طونين لا هذا 12000 أوقية هذا الطونين أما هذيك لا هذيك شي 250 كيلو هو القنطار 250، يبقى الثانية يبقى تبع الألف هي 250 وهذا أقرب. نعم. الوقية خير مما بين السماء والأرض، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القنطار 12,000 أوقية، الأوقية خير مما بين السماء والأرض، يعني إذا وعد الله سبحانه وتعالى بوعد يعني له هذا الأجر. عليكم السلام ورحمة الله. فكان حجر محله أمطار. أهدينا. عليكم السلام. وهيك بيقولوا. وقال بهذا القول أبو هريرة أيضا. في مسند أبي محمد الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال والدارمي أحسن سيدي الدارمي. نعم. قال ما قرأ في ليلة 10 آيات كتب من الذاكرين، وما قرأ بمئة آية كتب من القانين. أي ذكر بالمقدمة يا الشيخ. قرأ في ليلة 10 آيات يعني قام به بهن، لكن سبحان الله ربي أكرم يعني 10 آيات كتب من الذاكرين يعني لو قرأ قراءة، وما قرأ بمئة آية كتب من القانتين، وما قرأ بخمسمائة آية إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجر. قيل وما القنطار؟ قال ملء مسك ثور ذهب. الله أكبر. موقوف. وقال به هذا أكثر من 250 معناته يا سيدي، يعني شيء كبير. المسك جلده. نعم. يعني ملء جلد الثور، والثور شيء كبير ضخم يعني، هذا بيجي يعني أكثر من 1000 كيلو هذا. تين. نعم. زي ما بيحطوا بيسيبي. بيبخش. نعم. وذكر ابن سيدة أنه هكذا بالسريانية، وقال النقاش عن ابن الكلبي إنه هكذا بلغة الروم. لأنه يعني هذا الحديث يعني إنه الحفظ يعني بده يحفظه يعني بالليل يعني هو عده. الله يذكره بخير شاكرين، حكاني مبارك إذا سمعنا منه إنه حفظ الشاطبية قبل الصبح، يعني مجرد ما يقدر يكون حافظ كل يوم قال لي صحيفة 14 بيت، وكل بيت قد 10 بالشاطبية من غيره، يعني قال لي كل يوم كل يوم ما بس يقدم يكون خالص صحيح حفظها كلها تمية الطريقة قبل الفجر. الله يوفقه، هو حفيظ الشيخ. نعم. نعم سيدي. وقال ابن عباس والضحاك والحسن 1200 مثقال من الفضة، ورفعه الحسن. وعن ابن عباس 12,000 درهم من الفضة، ومن الذهب 1,000 دينار دية الرجل المسلم. دية الرجل المسلم فدية. نعم. وروي عن الحسن والضحاك، وقال سعيد بن المسيب 80,000. نعم. قتادة 100 رطل من الذهب. نعم. أو 80,000 درهم من الفضة. نعم. وقال أبو حمزة الثمالي القنطار بإفريقية والأندلس 8,000 مثقال من ذهب أو فضة. 8,000 إفريقية والله مطلقة إفريقية، بيقولوا عن إفريقيا هن بقارة أفريقيا يعني، لأنه تونس وغيرة كلها والجزائر كلها. نعم. كان اسم القارة أفريقيا سابقا، ما بعرف ممكن سيدنا الصدق البطيق المخلد ايه بيقول له منين؟ بيقول من أفريقيا، بيقول له لا نركب البحر من أفريقيا. ايه ممكن، بس قولوا الأندلس كمان. الأندلس كبير أفريقيا تونس ايه للأندلس يعني بقصد انه كمان هذيك الاندلس يعني ناحية مو دولة، لانه هالدول تونس وغيرها والمغرب كله تقسيم جديد هذا. نعم. السدي 4000 مثقال، مجاهد 70000 مثقال. وروي عن ابن عمر وحكى مكي قولا أن الخنطار 40 أوقية من ذهب أو فضة. نعم. وقاله ابن سيدة في المحكم. كل حال نعم. وقال الخنطار بلغة بربر 1000 مثقال. وقال الربيع بن أنس القنطار المال الكثير بعضه على بعض، وهذا هو المعروف عند العرب. خلاص هذا المراد شيء كثير يعني. نعم. ومنه قوله وآتيتم إحداهن قنطارا أي مالا كثيرا، ومنه الحديث إن صفوان بن أمية قنطر في الجاهلية وقنطر أبوه أي صار له قنطارا من المال. وعن الحكم القنطار هو ما بين السماء والأرض. واختلفوا في معنى يعني هذا من الأجر سبحانه وتعالى. شو إنه أنت يعني عند الله يعني معناته لك في لك اسم أنت يعني استغفر الله يعني إنه عند الله سبحانه وتعالى في واحد له اسم بالبنك شيء يعني في لك حساب هلا بكرة بتشوف في لك شك في يعني كل خنطار لك 100 قنطار لك كل واحد منا يعني إن شاء الله نرجو الله في له بقى قنطار. شوف القنطار ما بين السماء والأرض أنت عملت هيك يعني تقول السلام عليكم 100 رحمة في لك هلا صار سجل لك 100 رحمة. نعم. واختلفوا في معنى المقنطرة. نعم. واختلفوا في معنى المقنطرة فقال الطبري وغيره معناه المضاعفة. أيوة. وكأن القناطير 3 والمقنطرة 9. أيوة. قناطير جمع يعني جمع قل يعني والمقنطرة 9. نعم. وروي عن الفراء أنه قال القناطير جمع القنطار والمقنطرة جمع الجمع. نعم. فيكون 9 قناطير. السدي المقنطرة المضروبة حتى صارت دنانير أو دراهم. نعم. مكي المقنطرة المكملة. نعم. وحكاه الهروي كما يقال بدرة مبدرة. إيه بدرة بدرة شو بدرة 1000 يعني 100 جمع دية العقل بدرة فلماذا يا خسيس بعتها لحشيشة. نعم. بدرة مبدرة 1000 مؤلفة. أيوة. وقال بعضهم ولهذا سمي البناء القنطرة لتكاتف البناء بعضه على بعض. نعم. ابن كيسان والفراء لا تكون المقنطرة أقل من 9 قناطير. وقيل المقنطرة إشارة إلى حضور المال وكونه عتيدا موجود يعني مو بالبنك. الله أعلم إذا بدك تقدر ولا ما بتقدر تاخذه. قنطرة قدامك هيك الأصل ما. وهذا كله شيء جديد يعني مو يعني مو كبير يعني قبلنا يعني الكباريين نعرفه. أنا سمعت الراجحي عم يحكي من تمه كان يسافر على بريطانيا يحمل تنكتين ذهب سافر فيهن هو يعني. بس يعني مو بالشك هذا خربوش من شيء اسمه يعني حكيت لكم أمير قطر اجتمعوا كله من السعودية إنه بدون يبدلوها يعني بالعملة بالورقية أنه ولك هبل أنتو هبل أعطيهم الذهب يعطوني ورق يا ول يعني شو هلا سمعت مبارح عم يحكون يا الله يوفقه انه بامريكا الدولار المطبعة اللي بتساوي الدولارات لعيلة يهودية مو للدولة امريكا لعيلة يهودية بتدفع اجرة كل دولار 3 دراهم شيء يعني بسيط جدا. لما بتاخد الدولار حتشتري فيه ذهب عم ياخدوا الذهب بالورق وما في عنده. كان أول شيء أنا حكى لي أمريكي كمان هذا الكلام أنه كان بالأول معدل بالذهب، أما هلا ارتفع من 100 سنة ارتفع هذا هلا هيك أنت ما بدأ تطبخ يعني. لذلك يعني الله سبحانه وتعالى ربنا قال وأعدوا، يعني ما في أحق من سيدنا النبي اللهم صل عليه وجد لهم من يكذبه ولا لا، حق كلام الله ربنا هو الحق. وفي لذلك في ناس مو كل شيء يعني بتناظره بتجادله في شيء ما بيف يعني ما بيفهم فيه إلا السيف، مو دائما الكلام مجدي. سيدنا عمر ما بيعرف يناظره يجادله لهذا اللي قطع رأسه. نعم نعم سيد. وفي صحيح البستي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. إيه هذا المقنطرين يعني ما شاء الله، والله أكرم والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا.